إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله رب العالمين، وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله جل وعلا أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره غاية وسترة بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. وقد أخرج الشيطان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله جل وعلا: كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخر ولا يرفث، فإن سلبه أحد أو شتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان فرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي هذا الحديث العظيم يبين لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه فضيلة هذه العبادة العظيمة وفضيلة هذا الشهر الذي نحن فيه. أضاف الله رب العالمين الصيام إلى نفسه تشريفا وتعظيما. كل عمل لآدم له يجر عليه الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء بحسب تحقق الإخلاص في قلب العبد. فمضاعفة الثواب على الأعمال إنما تكون بحسب ما في القلب من محبة لله وخضوع له وتوجه القلب له جل وعلا وحده لا شريك له. لذلك قال الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي. فأضافه إلى نفسه تشريفا، ولأن عبادة الصوم يتحقق فيها الإخلاص والإحسان أكثر من غيرها. فقال الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فلا يعلم قدر المجازاة على عبادة الصيام إلا الله جل وعلا. والناس يمسكون الظاهر عن الطعام والشراب والشهوات الحلال فيتساوون في ذلك وقبول وقار الصوم على العبد في يوم صومه، فإن لصوم وقارا ولصوم هيبة. إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وفي حديث آخر: والصيام جنة يستجد العبد بها من النار. فالصيام جنة أي وقاية وحصن حصين من النار. فإذا كان الصيام للعبد جنة في الدنيا فأمسك عن الكلام الحرام، وأمسك عن اللغو الحرام، وأمسك عن الولوك بجوارحه في الحرام، وأمسك عن التوجه بإرادته إلى الحرام. فإذا كان الصوم كذلك في الدنيا كان جنة له من النار يوم القيامة. لذلك قال الله جل وعلا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصرف، فإنني إنما ما يعطوه عن الحلال من الطعام والشراب والشهوات الحلال، فلا يليق به الحالة هذه أن يدعو في الحرام أو أن يتكلم بالكلام الفاحش البذيء. فهذا هو معنى الصيام الحقيقي، مريحة من الحلال لتتبطل على الابتلاء عن الحرام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم داخل في حصن الله ومكسور في حكم الله جل وعلا. الصائم صابر، والصائم صابر على حكم الله الشرعي والقدري، فإنه إنما صام بأمر الله وأمسك عن الحلال بأمر الله فهو صابر على حكم الله الشرعي، وصابر على حكم الله القدري، فإنه قد يضع له من الإيذاء في يوم صومه ما يصب له عليه، فيخرج نفسه عن الجزع والتسخط وعن السب والشتم لله جل وعلا. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سبقه أحد أو شتمه فليظهر بها في وجهه: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم يعلن العبودية لله رب العالمين، إنني لا خروج لي عن طاعة الله في يوم صومي. يجهر بها في وجهه، يذكره بالله رب العالمين ويعلن العبودية لله جل وعلا، يخبره أنه في سجن. فالدنيا سجن المؤمن، فهو مأسور فيها في حكم الله سبحانه وتعالى، ملتزم بأمر الله الشرعي وملتزم بأمر الله رب العالمين حال نزول القدر عليه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سلمه أحد أو شأتمه أو قتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. قال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفس محمد بيده، والذي أنفسنا بيده هو الله تبارك وتعالى. فنفوس العباد بيده جل وعلا، وقلوبهم بين اصبعين من اصابعه سبحانه وتعالى. اذا شاء ان يقيمهم على امره وهداه واضلاله، فمن يهد الله فما له من مضل، ومن يضلل الذي نفس محمد بيده لخلوق غير الصائم، الصائم الذي سبقت الإشارات إليه، الصائم الحقيقي، الصائم الذي حبس نفسه على حكم الله، الصائم الذي نظر بأمر الله سبحانه وتعالى فصام جوارحه عن الحرام، صام سمعه عن سماع الحرام، وصام بصره عن النظر الحرام، وصامت يده عن المشي الحرام، وصامت رجله عن المشي الى الحرام، وصام قلبه عن اراده الحرام. هذا الذي خلوق غيره وهو الرائحه التي تخرج من الفم من اجل تغير المعده وامساكها عن الطعام، فهي رائحه تخرج من معده الصائم، وهي اثر هذه العباده العظيمه، اثر هذه العباده العظيمه، وهي وان كانت مستقبحه عند الناس الا انها لما كانت اثرا لاعظم عباده لله جل وعلا فانها تكون اطيب عند الله من ريح المسك، اطيب عند الله من ريح المسك. وتامل في هذه الكلمه العظيمه، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الشهيد يأتي يوم القيامة بدمه يخضر لونه لون الدم ورائحته رائحة المسك، فاستوى الصائم مع الشهيد في هذا الأمر أن ما يخرج من معيته من أجل العبادة أطيب عند الله رب العالمين من رائحة المسك، لأنه مجاهد يشاهد نفسه على لزوم حكم الله سبحانه وتعالى مع كثره ما يؤثر عليه في ليله النهار من الاختلاط بالخلق ومن التعامل مع الناس ومما قد يظهر عليه مما لا يوائمه ومما يدفعه كثرا الى القول الحرام الى الطيش الى الصحب، ومع ذلك فهو ملتزم لامر الله رب العالمين، مكسور في حكم الله جل وعلا، معظم لهذه العباده، يتصبر يصبر نفسه حتى يفرح عند فطره. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أصبر فرحا بفطره، لأن الله رب العالمين أتم عليه يوما، وإنما يفرح بعبادة الصوم من علم أنه صام كما أمره الله رب العالمين. فقبل أن تصوم بطنه وفرجه عن الحلال، صوم جوارحه عما حرم الله، ووقف عند حدود ما حده الله رب العالمين له في يوم صومه. فهذا هو الذي تكون له فرحتان اذا اصبر فرحا بفطره، لان الله كمل له العباده واتم عليه نعمته، لا سيما في اخر الشهر، ولنكبروا العده ولنكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا هو الذي يفرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، ويا لها من فرحة عظيمة إذا امتن الله رب العالمين على هذا العبد ففتح له باب الريان، وهو الباب الذي جعله الله رب العالمين للصائمين خاصة، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد، كما أخبر إن في الجنة بابا يقال له ريان، وتأمل باسمه إنه ريان مأخوذ من الري، فإنهم لما صاموا عن الشراب بأمر الله جل وعلا وصبروا على ذلك كان جزاؤهم أن كلموا الله رب العالمين من هذا الباب. It's يدخل منه احد غيرهم، فاذا دخل اخيهم امر يا لها من فرحه عظيمه. اذا اقام الله رب العالمين صيام العبد جسدا يتكلم يشعر له عند ربه في رفع درجاته وتكفير ما قد يكون له بسيئاته، فان النبي صلوات الله وسلامه عليه اخبر ان الصيام والقران يشفعان. يقول القران رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام رب منعته الطعام والشراب منعته الشهوه فشفعني فيه. قال صلوات الله وسلامه عليه فيشفعان. وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له دلني على عمل ادخل به الجنه، فلم يخبره النبي صلى الله عليه واله وسلم عن عباده هي افضل من الصوم، فقال عليك بالصوم فانه لا عند له. والنبي صلوات الله وسلامه عليه هو اعرف الناس بمراد الله، وهو بابي وامي ونفسي لا يصدق عن الهوى. عليك بالصيام فانه لا ند له، اي لا ند له عند الله سبحانه وتعالى. والذي روى هذا الحديث هو ابو امامه الماهري رضي الله عنه، فما بني في بيته دخان من وقتها الا ان ينزل به ضيف. ما بني في بيته دخان وهو اثر الطهي الا ان ينزل به ضيف، عملا بهذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم كذلك ان العبد اذا صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فاللهم يا رب العالمين ونحن في هذا الشهر الفضيل احيي رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار، انك ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فإن المتتبع لتاريخ هذه الأمة المرحومة يجد أن أكثر انتصارات المسلمين على أعدائهم إنما وقعت في شهر رمضان، ويا له من عجب العجاب. في شهر ضعف الأبدان تكون الانتصارات العظيمة إشارة إلى أن نصر المسلمين على أعدائهم يكون بقوة الإيمان ولو ضعفت الأبدان. نصر المسلمين على أعدائهم يكون بقوة الإيمان، فلذا قدر الله رب العالمين انتصاراتهم على أعدائهم في شهر النصر، في شهر الدعاء، في شهر التقوى، في شهر الإيمان، في شهر الصيام. نصر الله رب العالمين المسلمين فيه على أعدائهم في معارك كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، وإنما المقصود أجر العبرة من ذلك. فإن الصوم هو شهر التقوى، هو شهر الإحسان، ونصر الله رب العالمين للمتقين قريب. إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الله جل وعلا: إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وقال جل وعلا: وليعلمن الله من ينصره. فالصالحون قريبون من الله رب العالمين، قريبون من رحمته، قريبون من نصره. لذا فإن الله جل وعلا أنزل نصره لهم في هذا الشهر، في أجل ما وقع لهم من معالي ما راح عليهم. وتأمل في آيات الصيام بعد أن ذكر الله رب العالمين فرض الصيام على أمة الإسلام، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تعظموه وتمثلوه على ما أنعم عليكم من شرائع هذا الدين العظيم والتي فيها مصالح دينكم ودنياكم، ولعلكم تشكرون الله رب العالمين على نعمته. ثم قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي الذين هم عبادي الذين تحققوا بمقام العبودية لله جل وعلا فإني قريب، قريب منهم معهم بتأييدي ونصري، قريب منهم برحمتي وإحساني إليهم كما أحسن في عبادة الله يحسن الله رب العالمين إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالذي يأخذه ويستفيده من ذلك أن الصائم قريب من الله يؤيده وينصره. أليس الله بكافٍ عبده؟ وأعظم مقام تتحقق فيه العبودية لله رب العالمين في هذا الشهر لمن عرف حقيقة هذه العبادة العظيمة. فالصائم قريب من الله، والأمة الصائمة قريب من الله. الأمة الصائمة التي صلى أبناؤها عما حضر الله فكانوا من المتقين، والتي صلى أبناؤها عن الشقاق والنزاح والخلاف والفرقة فكانوا كالبنيان المرصوص كالجسد الواحد، إذا تداعى اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الأمة الصائمة قريب من الله رب العالمين يغفرها على أعدائها ويؤيدها. وأعظم ما ينبغي أن تصوم عنه الأمة الاختلاف والافتراق والنزاع والبغضاء والشحناء، فإن هذا من أعظم ما يفسد الصوم. فالصوم طهارة للقلب من هذه الأمراض كلها، ينبغي أن يكون الأمر كذلك.